السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، ذاكرا ومذكرا بنعمة الله علينا جميعا ألا وهي الإسلام، وذاكرا ومذكرا بالإكثار من ذكر الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى: فاذكروني أذكركم، أشكروا لي ولا تكفرون. فنبوء لك يا ربنا بنعمك علي ونبوء لك علينا ونبوء لك يا ربنا بذنوبنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن معنى قهر الرجال. قهر الرجال هو إذلالهم، أن يقهروا وأن يذلوا، لذلك صور متعددة، منها أن ترى الرجل يذلك ويهينك ولا تستطيع أن تنتصر، منها أن ترى قاتل أبيك أو قاتل أخيك يمشي في الناس ولا تستطيع أن تنتصر منه. نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أجاب على سنة ولا هذه شيئا؟ بارك الله فيك يا أخت رقية. هل زكاة المال على الشقة المؤجرة تكون على صاحب الشقة أم عائد إيجارها فقط؟ تكون على عائد الإيجار إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيته، وإلا فلا، والله أعلم. قلت تاريخ خطأ يا عبد الرحمن. البنوك الإسلامية، البنوك شأنها واحد: شاب معاق ذهنيا أهله نصارى، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نعرف أن الله قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. من فاتته صلاة العصر مع الجماعة داخل مع من وتر أهله وماله؟ لا، من تركها حتى يخرج وقتها. هل يجوز للزوجة أن تسافر بغير رضا زوجها لأهلها وتطلب الطلاق لأدفع الأسباب؟ تلك مسألة تنظر، ما الحامل لها على ذلك؟ والله أعلم. لكن كتقعيد المرأة تستأذن، زوجها. ما الرأي في المذهب الظاهري؟ المذهب الظاهري يصيب في كثير من الأحيان، وتزل قدم أصحابه في أحيان أخر، والله أعلم. علاج الوسوسة: ارق نفسك وأكثر من ذكر الله تعالى، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة، بارك الله فيك وحفظك الله يا محمد حشكيل. هل شغل المعيدة في الجامعة غلط مع العلم أنها لبس النقاب؟ هي تدرس من؟ إذا كانت تدرس بنات فلا بأس، إذا كانت تدرس شبابا فحول، فيخشى عليها من الفتنة أن تفتن أو تفتن، يخشى عليها من الاختلاط كذلك. حبك الله يا أبي القاس. زوجة أقسمت ألا تكلم زوجها 3 أيام، ولو كنت أصلي بسرعة، بس الحمد لله صلاتي أحسن الآن. الصلاة القديمة السريعة تهدي عليها علي إعادتها؟ لا، ليس عليك إعادتها. حكم رجل يعني سريع، يعني هل تقرأ في الفاتحة أو ماذا؟ رجل قال لزوجتي: برأتك من ذمتي أثناء الخلاف من 3 سنوات ولا تذكر نيته. هي ليست لفظ الطلاق، فعلى ذلك يلزمها النية، فلا تذكر النية كأنه لا يتذكر أن طلق أم لم يطلق، فالأصل عدم الطلاق، والله أعلم. حكم زرع الشعر: لا بأس، فعدم وجود الشعر مرض. صحة حديث: خير أجناد الأرض الجند المصريون، حديث ضعيف. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الفوائد الربوية حرام. إذا شخص أخذ حرام وأولاده لا يعرفه، هل يكون أولاده غض الحرام لا يستجاب دعاهم؟ إثمه على نفسه. وعليكم السلام يا سيد العشري. هل يصح قضاء الصلوات الفائتة من سنين بقراءة الفاتحة فقط؟ يصح. حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه؟ السبب: الكراهية الشديدة موجودة. تنزيل المولود: المرأة التي اشتد عليها المرض إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز. من نام قبل صلاة المغرب واستيقظ بعد صلاة الفجر، متى يصلي المغرب والعشاء؟ يصليها إذا ذكرها، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. والخالي مات ولم يكن يصلي ماذا أفعل له؟ استغفر له وتصدق عنه وحج عنه واعتمر عنه. كيف كان ينام النبي بالليل؟ من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت إذا شئت أن تراه نائما رأيته وأن تراه مستيقظا رأيته عليه الصلاة والسلام على حسب الاحتياجات. دوافع إبطال الحديث سنده ضعيف يا عبد، سنده ضعيف، تاجر يريد الشغل في ورق الفويل، ها الفويل عرف أنه متعرف عليه في السوق الباب أمطار غير الحقيقة، لا بد أن يبين، لا بد أن يبين. خطر ورق الفويل في المطبخ قصدير، يعني هم يبيعون مثلا على 5 أمتار وهي 3 أمتار، كله خطير في المطبخ ولا مش فاهم. تاجر يريد الشغل وعرف انه متعرف عليه في السوق، طب هذا لابد، هذا غش يا اخي، لابد ان تبين عدد الامطار، وهذا يدخل في التطفيف، التطفيف يكون في الكيل والميزان، وكذا يلحق به التطفيف في المقياس. حديث صلاة التسابيح كل طرقه ضعيفة، قطرة العين لا تفطر الصائمة، ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، انتحر والدها بشرب الدواء وهو يعاني من الوسواس القهري، هل يغفر الله له؟ وماذا تفعل ابنته لتنجيه؟ ما نملك إلا الدعاء، أنا مريض والله أرحم الراحمين. نعم الماء المستعمل ما لم يتنجس صح الوضوء به. مرة أخرى نعم، قرض من البنك لشراء عربية أو لتجارة حلال حرام ربا، حكم فيزا المشتريات، إذا كنت ستسدد في وقت السماح جاز لك ذلك. هل يقع الطلاق وقت الغضب؟ إذا لم يذهب الغضب بعقلك، كان العقل ما زال موجودا وأنت تدرك ما تقول، فالطلاق واقع. إذا ذهب الغضب بعقلك وفقدت التحكم في نفسك فالطلاق لا يقع. حكم البيتكوين، لا يجوز العمل فيها، عملة وهمية فيها نصب على الناس ولا تعتمد لدى أكثر الدول في العالم، ولا يباع بها ولا يشترى، إنما هي أمور متداولة على النت لا حقيقة لها. علاج كثرة التفكير وقلة النوم، اسأل بعض أهل الطب عن ذلك فربما يكون مرضا بدنيا. فوت ميقات الأحرام بسبب، فوت ميقات الأحرام بسبب عدم الإعلان عنه في الطائرة، وأديت العمرة دون التلفاز، دون التلفاز بالإحرام، دون التلفظ، يعني ما أهل من الميقات، لأنه ينويها. عليك دم، بارك الله فيك. عليه دم؟ في المشكلة عليك تخطى الميقات بلا إهلال، هو ما حتى لو غصب عنه نزل من الطائرة كان يهل، لكن ما هل من الأصل. حكم الصلاة خلف إمام لا يرفع صوته في صلاة جهرية، الصلاة صحيحة ما الكراهة؟ هل مستحضرات التجميل حرام ليست بحرام؟ والصلاة خلف إمام الأب خلاص. زوج ابنتي أساء العشرة وطلقها 3 مرات وعايزها ترجع له ويقول أنا كنت غضبانا. طلقها 3 مرات صريحات لا تحل له، وينظر إلى دعوى الغضب. إذا كان الغضب أفقده عقله فقد تحكم في نفسه لا يقع طلاق، أما إذا كان يملك أمر نفسه فالطلاق واقع. هل يوجد شيء اسمه عمل سفلي؟ لا أعلم شيء اسمه عمل سفلي والعمل علوي. المشعوذون يقولون ذلك، والذين يتخرصون من المعالجين يقولون سفلي وعلوي. ما نعرف في الكتاب والسنة لا سفلي ولا علوي، نعرف في سحر. السحر قد يخيل للشخص شيئا على غير حقيقته، هذا الوارد. إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقد يخيل الزوج لزوجته، يخيل الزوج لزوجته في صورة قبيحة. بارك الله فيك يا رقية. هل ذهب الزين عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، ولا دليل يسقطه، ولا دليل يسقط الزكاة عنه، ولا دلة العامة تلزم بالزكاة فيه، وكذا الخاصة. وبالله التوفيق. ويضاف هذا الذهب للمال، لأن المال الذي هو الورق البنكنوت هذا الذي معروف هو ذهب يقوم بالذهب، فيضم هذا إلى ذاك. يقول سافرت من الإسكندرية إلى الصعيد فصليت الظهر جماعة والعصر قصر، هل الصلاة صحيحة؟ يعني فصلينا الظهر جماعة، إيه المشكلة يعني؟ مش فاهم. والعصر قصر فين؟ في أين صليت ذلك؟ يعني خرجت من الإسكندرية في طريق الصعيد، بمجرد خروجك لك أن تقصر وتجمع. إن صليت وراء إمام متم أتممت، صليت منفردا قصرت. فيجوز إذا صليت الظهر وراء إمام متم فأتممت، وصليت العصر وحدك أن تقصر العصر، في مشكلة. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا كسند لا يصح. أما المعنى فله شواهد يصحح بها. قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول زوجتي تعمل تخفيف للحواجب ونصحت لها، أنا لدي اسم، فكانت تنتف الشعر في نامصة والنبي لعن النامصة والمتنمصة. وعنك فرب العزة يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل يجوز أعطاء رشوة إذا فرضت عليه من أجل الحصول على رخصة السياقة؟ لا نستطيع أن نقول تدفع فلوس رشوة تأخذ رخصة القيادة. هل يسبب فسادا في الأرض؟ كم من شخص لا يحسن القيادة سيقود السيارة، ومن سيسبب حوادث للمسلمين. من مات وقد نطق الشهادتين. الكثير من المرات هل يدخل الجنة؟ الأمر إلى الله، لكن هذه بشارة خير. ما حكم من بنى شقة في بيت وأبيه أبوه على قيد الحياة ليكتبها له والده مع العلم الولد له أختان والمنزل فيه 3 طوابق؟ أفيدني. هو الولد هذا الذي بنى الشقة استفاد بأرض الشقة فيدفع قيمتها إذا أراد قيمة الأرضية أو ما يخص الأرضية من المنزل. وما دام أبوه على قيد الحياة يتصرف، لكن إذا أراد العدل إما أن يعطي البنات مثل ما يعطيه يعطيهن الحق في بناء شقق، يعني الولد استفاد بالأرضية، كان اشترى الأرضية مجانا فهذه تخسر قيمتها، من مات عفوا خلاص. نعم يا آلاء، فوائد البنوك الربا. المرأة تنشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي والصورة محجبة وملتزمة بهدف نصيحة البنات ودعوتهم للحجاب. تنشر صورتها، لا أنصح بذلك أبدا، ابتعدي لا تنشري صورتك ولا يدخل عليك الشيطان أنك ستدعين إلى الله مقابل انسلاخك من النقاب، هتنسلخي من النقاب ما يمنع الاستفادة، المسلمات سيتشبهن بك ولست لهن بأسوة حسنة، هذا الشيطان يدخل لها، اخلعي حتى يراك الناس ويلتزمون، أنت تنسلخين من الإسلام شيئا في شيئا. ما دليل كفارة اليمين في الطلاق المعلق؟ كدليل، أولا نية الناس أنهم لا يطلقون بل يهددون، عندنا في الباب فقط أثر ليلى بنت العجماء، قالت ليلى بنت العجماء: كل مولود كل مملوك لي حر، وكل مالي في رتاج الكعبة، إذا لم يطلق فلان زوجته واستفتوا أو استفتى فلم يطلقها، استفتت ابن عمر وعمر عفوا استفتت حفصة وابن عمر وزيد بن ثابت وحذيفة على ما أذكر، كل يقول لها كفري كفارات يمين. رجل الشيخ كبير في قرية قليل طلبت لأن فيها ظل يجامع أهله في نار رمضان أكثر من 30 سنة ولا يعرف الحكم، قد علم الآن 30 سنة في 60 مسكين، في 30 في 30 في 60، 30 سنة في 30 يوم، كم؟ لا 30 في 30 بـ900 في 60 مسكين تبصر 54، كم المدة؟ 90 في 60 مسكين، 6×9 = 54، 54 كم وجبة؟ الله يعينه. عن الشهر، الشهر كم وجبة يا عبد الرحمن؟ الشهر 1800 وجبة في الشهر، أربعة وخمسين ألف وجبة، أدفع الوجبة أقل وجبة مثلا 3 أو 5 جنيه، لو معك فلوس ادفع بالك نص فدان ولا حاجة وادفع. سأل هذا يعذر بجهله؟ ما يعذر بجهله، إذا كان يستطيع الكفارة يلزم بالكفارة، لأن الرجل الذي جامع أهله في رمضان ما كان يعرف الكفارة، لكن كان يعرف أن هذا حرام. هذا المزاجر مشكلته أنه لا يعرف أن هذا حرام، فدي أمره إلى الله، لكن كنصيحة لو معه فلوس يشتري طعام. نص كيلو رز ونص كيلو بطاطس، ربع كيلو رز ونص كيلو وربع كيلو بطاطس ماشي، لأنه لا يلزم بأن يكون الطعام من الأوسط، يلزم أن يكون الطعام في كفارة الجماع من أوصل مناطق أهلينا. فإذا كانت أعداد كبيرة مثل هذه الأعداد، يعني أظن الوجبة تكلفه كده 5 جنيه الوجبة. الله يعينك يا أبو نعيم. هذا إذا كان يستطيع. لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يكون هناك اتجاه للفتوى في العنصر الجهلي أيضا. أم طارق الأسئلة، أسئلة الناس تظهر، لا أدري ما أسئلتك كيف لا تظهر. إذا باع الزوج شبكة زوجته بعد الزواج، هل يلزم عليه شراء لها بعد ذلك أم هي من حقه؟ الشبكة هي شبكة الزوجة، هي من صداقها، يلزم بردها لها إلا إذا هي سامحت. وبارك الله فيك الشيخ إبراهيم بن سعيد. حديث اشتقت لأحبابي لا يصح هذا اللفظ. صبغ الشعر بالأسود لشاب شعره فيه الشيب يكره، يكره، وقد تقدم الكلام على ذلك مرارا. ورد أن لا يصل إلى التحريم، ورد أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، أو لا ترك ذلك لما في ذلك من الشبه، الله أعلم. ماتت وليس لها إلا أخت حية وأبناء الإخوة ذكور وإناث، ماتت وليس لها إلا أخت وأبناء الإخوة ذكور وإناث فقط، ماتت وليس لها إلا أخت. وأبناء الإخوة ذكور وإناث فقط، وأنا ذكور ماتوا كيف نقسم التركة؟ الأخت النصف لأنها كلالة، آخر آية من سورة النساء تنتظمها، وليس لها أقرباء ذكر. وأبناء الإخوة ذكور وإناث فإخوانا ذكور ماتوا كيف نقسم التركة؟ ما فيش مولود ذكر لأن تقول كذا. اسأل عن خاص يا أختي الله يحفظك. ورفع الله قدرك يا باسل. نسكن في شقة إيجار قديم، نتفاوض مع صاحبها لأخذ مبلغ من المال الخروج منها. المال حرام عليكم، حرام تأكلون السحت. إيجار قديم كان زمان، الشخص يؤجر، وشهريا جاءت الثورة المصرية ألزمت السكان بالبقاء، لا يجوز لك أن تأخذ أموالا. إذا كنت حين تأجيرك المؤجر يعرف أنك لن تخرج إلا باختيارك، هل يجوز أن أحضر المال بأربعة ونصف دينار وأقبض المصنع خمسة دينار بعلم صاحب المصنع؟ بين للأطراف كلهم، لكن عموما عقدك معهم سليم وعقدك مع صاحب المصنع سليم أيضا. تبقوا الأنفار. يا أخي من تقول المقارنة، صلى على رسول الله وحرص على ما ينفعك. حديث طوبى للغرباء، الحديث الثابت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما زيادة من الغرباء، هم النزاع من القبائل، من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، كل هذه الزيادات في تعريف الغرباء ضعيفة. صيام يوم الاثنين هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سيدة لها بنت وحيدة كتبت لها كل ما تملك، وظلمت سائر الورثة وظلمت نفسها، حكم إزالة شعر العبسة فقط للتجمل. هذه المكان ألحقه كثير من العلماء بالحاجبين، خلاص أجبنا على هذا يا عبد الرحمن. هل يجوز تقسيم أيام الأسبوع بين الموظفين الحكوميين لكثرة عددهم؟ هنا قيدان، القيد الأول ألا تتضرر مصالح المسلمين بهذا التقسيم، القيد الثاني أن يأذن المدير المباشر والله أعلم. فتوى من الأزهر تجيز زواج المحلل بنية رجوعها لزوجها، وزادت في ذلك أنه مأجور. لا أظن أن هذه فتوى تصدر من الأزهر أبدا، راجع نفسك. أنا علماء الأزهر يعلمون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن الله المحلل والمحلل له. لكن إذا تزوج هب أن الزواج تم، الزواج هو يصح ولكن فعله ملعون. لكن أنت تقول لي يقول هو بل هو مأجور، يعني جعل الملعون مأجور، كلام غريب يا أخي. وزادت ذلك أنه مأجور، كلام غريب. تجعل الملعون مأجور، نظرت يوم على موقع رصد ما انقلها واحد، يعني يا سيد واحد غريب ولا واحد ايه بالضبط، فهمني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية المحل والمحلل له. يسأل عن معنى المحل والمحلل له. رجل طلق زوجته 3 طليقات فأصبحت لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح يكون بنية استدامة المعيشة. ولكن يأتي برجل يقول لا تزوج هذه الليلة فقط وطلقها غدا حتى تحل لي. فهذا الذي قال تعالى الزوجة التي كانت زوجتي هو المحلل له، والمحل هو التيس الذي جاء كي يتزوجها يوما ويطلقها لتحل للزوج الأول. ورد في حديث أنه التيس المستعار، وهذا اللفظ ضعيف الإسناد، ولكن تداوله العلماء أسموه بالتيس المستعار. هذا التيس المستعار لا تفرح به الزوجة ولا تسعد به ولا تقوم بنك وليمة للنكاح ولا سعادة النكاح، بيس التيس. مش حكاية بناتك أو بناتك، حكاية أن أتي بها واحد جابه وقال له زوجتي وطلعها لي كلام. حكما كان على جنب أو لو جنب الغسل يتيمم. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعارض بحديث الكفاءات. ما حكم زيارة المرأة لزوجها في قبره مدة العدة؟ لا بأس، حكما كان على جنبه ولا يوجد ماء للغسل، هل يتيمم أم لا؟ لا يتيمم، الأسئلة تعاد لي بس. صلى شخص فرض المغرب خلف من يصلي نافلة المغرب، هل يجهر المتنفل؟ كما يشاء، إن شاء جهر وإن شاء أسر. الصيد البري لابد أن يذبح؟ صيد البري هل لابد أن يذبح؟ طبعا صيد البري يذبح. محمد عصام، ما رأينا سؤالك محمد عصام. الزوجة تريد الاحتفال بعيد ميلادها وتزعل زعل شديد إن لم يفعل له. أنصحك أنت أن لا تفعل عيد ميلاد، هي تفعل ما تشاء تتحمل إثم نفسها، لكن نريد أن نرجع إلى ما كان عليه الحال زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو فتاة خلاص أجيب على هذا، هل يجوز قضاء الرواتب؟ نعم يجوز قضاء الرواتب. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل وفد عبد القيس. ماذا يفعل لو شخص خاطب وخطيبته تريد تخفيف الحواجب؟ ماذا يفعل؟ ابنك أنه يمنعها لأن النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم تصوير الميت وقت الاحتضار بدلا من تلقينه الشهادة لا يجوز، حرام حرام حرام. حديث أخفى الله ثلاثا في ثلاث لا يصح، الأجال والنعم والرزاق. أخفى رضاه في طاعته، أخفى معصيته في سخطه، أخفى أولياءه المؤمنين في سيئة العباد لا يصح. وكمان قد يكون له وجه لكن ولا يصح. اصبر واحتسب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تبرع شخص بناء مسجد في غزه $1.5 مليون، هناك الكثير من الفقراء لابن المسجد، ام بطون الفقراء اولى لابناء المسجد اولى؟ لانه المتبرع هذا شرط المتبرع، والبطون الفقراء مصرف الزكوات، لكن المساجد ليست مصرف الزكوات. فالحمد لله ان هذا الشخص تبرع ابن المسجد. الله يسلمك. حكم تكرار قول الرجل امراته ان تطلق بالثلاثه في نفس المجلس، تطليقه واحده ما لم تكن بينها مراجعه. يذبح الطير بعد ما مات لا صح، لعله يقصد يصطاد فيسقط الطير ميتا فيذبحه بعدها. لا صح، إذا ما مات لا صح أن تذبح الميت وتأكله. الإكسسوارات والخواتم والذهب يجوز خارج منزل المرأة إذا كان رب العزة قال ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا تظهريها للرجال، فوسط النساء لا بأس. ما الشروط التي في الخاطب لتقبل به مسلما أن يكون مسلما؟ والأمر الثاني مستحبات، مثلا أن يكون برا بوالديه، معه مال يستطيع أن يقيم الأسرة، حافظ على الصلوات في جماعة، يعني تبع البنت. لكن عموما المسائل المطلوبة يكون مرده إلى قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هل إزالة تجاعيد الوجه بالليزر يجوز؟ هل هذه تدخل في تغيير خلق الله؟ تجاعيد الوجه بالليزر أن تناولها من ناحيتين، هل هي تغيير لخلق الله أم لا؟ ثانيا هل وراء ذلك ضرر أو ليس من وراء ذلك ضرر؟ إذا لم يكن من وراء ذلك ضرر فلا بأس. بنتي ماتت بعد 7 أيام من ولادتها تكون شفيعة لأبويا، نسأل الله ذلك. يعني تبلغ الحنس. حكم المسافر للعمل ويترك والده المسن، هل والده يريده بجواره أم ماذا؟ وهل هناك دخل آخر لهم يأكلون منه ويتعاشون أم ماذا؟ المسجد الثاني بعد نصف ساعة من الآن إن شاء الله. هل يجوز بالضرورة مد أجل الإقساط مقابل زيادة؟ بيعتني في بيع لا يجوز أبدا، وإذا داخل في أكل الربا أضعافا مضاعفة، أكل الربا أضعافا مضاعفة، كأن الرجل يكون عليه الآخر دين فيأتي وقت الدين فيقول أجل الدين العام وأضعف لك المبلغ، لا يجوز. يقول هل أترك خطيبتي التي ترتخف في الحواجب على خلق وأدب ونصحة لها؟ إذا كنت في طور الخطوبة وهي مصرة على النمص لا أتركها، الله يعوض خير ويهديها. شركة تقوم بعمل تأمين على الحياة للعمال لديها ولا تأخذ أموالا من المبلغ المصروف في حالتها، إذا استطعت ألا تشترك لا تشترك حتى هو لطالب الزيادة لا تسمع له وتطيع، اقترض وسدد لهم من أي باب إذا كنت ستعمل. هل يجوز للوالدين الخطبة للبنت إذا رأت شابا يرى عليه الصلاح؟ يجوز. إني أريد أن أكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 80 حجج. هذا غضب شديد دار الإفتاء تحت الفتوى إجازة المحلل. طبعا يا يجوز طبعا، ما أظنها صدرت، ما يصدرها واحد عاقل، يعني ما يصدرها شخص مسلم عاقل يقول إن المحلل مأجور والرسول لعنه، يعني مش شام أي عقول وصلت إلى هذا الحد. هل يجوز من تنزل منه قطرات بول على فترات أن يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة؟ هل يجوز من ينزل منه قطرات بول على فترات أن يصلي بوضوء واحد أكثر؟ هذا ليس بصاحب سلس، صاحب السلس السلس المستمر، صاحب سلس المستمر. إذا كان صاحب سلس مستمر يتوضا ويصلي ولا يبالي، أما إذا كان نزول البول نادرا، نزول البول نادرا، إذا كان نزول البول نادرا فيلزمه الوضوء بعد نزول البول. هل الرضاعة تحرم على باقي الإخوة من الطرفين؟ لا، من اجتمعوا على الثدي يحرم كلهم على كلهم، يحرم على الآخر، كلهم إخوة من الرضاعة، ولو كان مثلا رضع من الثدي الآن والآخر رضع من الثدي بعد 20 سنة، هذا بعد 20 سنة من نفس الثدي هو أخ له. هل الرجل في الجنة أكثر من زوجة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر، لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخلص وقيمة من وراء لحم من الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهل لا يراهم الآخرون أو لا يراهن الآخرون. ما نعرف شيء في اشتراس متصوف. هل برشام تحت اللسان يفطر الصائم؟ نعم يفطر الصائم، لو يستحلم ويدخل الجسم. المال نبلغ الزكاة وذهب نبلغ الزكاة، هذا يضم إلى ذاك. أصلا ما قلنا بزكاة في العملة الورقية إلا لأنها في الأصل ذهب. فالعملة الورقية ليس لها ذكر في كتاب ولا في سنة. يقول فاتتني صلاة قيام الليل 3 أيام من هذا الوقت، بصلي 4 من علي و8 بتوع الليل كل يوم. صلاة الليل فاتتني صلاة قيام الليل 3 أيام، طيب دلوقتي بصلي 4 من علي و8 بتوع الليل كل يوم، يجوز؟ بيع القطط لا بأس بها. وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع السنور الذي هو القط لا يصح، معلول. حكم من شارك الكفار في عديم من دم يتعلق بالمدرسة لأننا ندرس فيها. إذا فرض عليك شيء فانتقل لها ما استطعت، لا يكلف النفس مساها. كتاب ميسر في التوحيد في العقيدة. والله لنا كتاب صغير طيب حلو إن شاء الله، عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، اسمه اليسير من أبواب التوحيد، نهدي لك منه كمية إن شاء الله. وكتاب رياض الصالحين في السنة طيب، لكن احرص على اقتناء النسخة المحققة. هل تجب الزكاة في كامل الأموال المرصودة في المصارف أم الأموال التي حال عليها الحول فقط؟ الأموال التي حال عليها الحول. حكم التبول واقفا جائز. أخرج البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ماذا عندك يا ورشة لتصنيع الطرح؟ بارك الله فيك. قل يمشي يا أخي الكريم الذي يذكر هذا الكلام، يعني كيف سولت لك نفسك أن تترك قول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتتبع أقوال بعض التابعين؟ يا سيد ابن ماهر، كيف تترك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والتي فيها أنه لعن المحلل والمحلل له، وتعترض بأقوال بعض التابعين الذين يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون؟ هل أمرنا الله بذلك أم أن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فكيف تطرق أقوال جماهير العلماء وتأخذ بقول بعض المفاريد التي شذوا فيها كما قد الحمد لله انها جات فيك، يعني ما في مشكلة. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك ان تتنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء، اقول قال رسول الله فتقولون قال ابو بكر وعمر. فسمع يقول، انا كتبت سؤال كثير، بآلة موسيقية بعد التوبة منها أنصحك أن تتخلص منها ولا تبيعها. خلص منها بأي صورة؟ كيف التيمم؟ التيمم هكذا. رسومات الكرتون على الملابس المفروشات تطرد الملائكة؟ لا، الكرتون ليس هناك من خلق الله شيء يشابهه. هل يجوز التعزية في شخص مات بالكورونا؟ ما هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ لا، التعزية تختلف صورها. يعني ممكن أعزي في الهاتف، لله ما أخذ وله ما أعطى في الهاتف، أظن أنه أجركم في الهاتف. حكم إجهاد جنين في الأسبوع الثاني والعشرين، الأسبوع الثاني والعشرين بعد الأربعة أشهر، بعد الخمسة، يعني الشهر أربعة أسابيع يعني. نعم، لا يجوز، بارك الله فيكم. إذا نفخة الروح فيه لا يجوز إنزاله ونفخ الروح بعد أربعة أشهر. ما السؤال يا إسلام؟ هل يجوز حامل في خمس أسابيع وعايز أقعد عشان أنا انفصلت عنه ما أقدرش على مصاريفهم الاثنين، تضعين الولد وأعطيه لأبي؟ مش مشكلة، لا تريدين تربيه أو عاجزة عن تربيته أعطيه لأبي. ألاك طماطم دائما أقوم بتأجيل أموري، تعبت ولم أستطع التوقف عن المواطنة. يماطل يعني، يماطل، صلها صلي، يترك المعصية هترك، يماطل في ذلك، وبعدها إيه؟ يعد نفس، يعد ولا يفي، يعد ربه ولا يفي. كيف أحبب أولادي في الصلاة والمحافظة عليها؟ الترغيب والترهيب، أعطيهم بعض الهدايا، حببهم في الله، حببهم في رسول الله، قصص طيبة، وسائل كثيرة الحمد لله مع دعم الهداية. وقت تسأل هل تغسل الأذن في الوضوء؟ لا تجب، لا يجب أن تغسل المرأة الأذن في الوضوء. مرحبا بك يا محمد أبو عسكرية، دمية على شكل حصان تجوز، إذا كانت لهم أطفال تجوز. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة وأن البنات يلعبن معها بالبنات. وتقول ربيعة بنت معوذ: كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى ينشغل بها إلى أن يؤذن المؤذن للمغرب. رضع حوالي ثلاث رضعات من امرأة، منهم رضع واحدة مشبعة، وثلاث رضعات قليلة. هل هي أمهم؟ عند الجمهور هي أمهم الرضاعة، فالجمهور من العلماء يرون الرضعة الواحدة تحرم، بقول الله تعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم بدون عدد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عقبة بن الحارث وقال: أنا تزوجت بنت هبل بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء تزعم أنها أرضعتني وهي كاذبة يا رسول الله. قال النبي: دعها عنك كيف وقد قيل، ولم يذكر عدد. نعم، حديث لا تحرم المصة على المصتان، أجيب عليه بأن المصة ليست الرضعة المشبعة إنما مصر كذا، هذه مصة. ورواية لا تحرم الرضع ولا الرضعتان مردها إلى المصة والمصتان، لما يتصرف من بعض الرواة ورواية الأرجح المصة والمصتان. هل بقايا الطعام في الفم وبلاها أثناء الصلاة تبطل الصلاة؟ لا تبطلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وكان في يده كتف شاة فتركها ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه إذا كان يأكل من كتف الشاة ودخل في الصلاة وهذا يبقى في بين الأسنان طعم. أنا الأسئلة عبد الرحمن. هل حينما دفن يوسف دفن يوسف عليه السلام أخوه هل الدم في المدينة المنورة مغلظ عما في عما سواها؟ هذا مختص باليمين الكاذبة في المسجد النبوي بعد صلاة العصر، لكن سائر المدينة ليست كسائر مكة. سائر مكة قال الله تعالى في الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. هل يجوز تخصيص شهر رجب بالصيام؟ بالإكثار من الصيام لا بأس بذلك، لأنه من الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه على ما حسنه بعض العلماء مع اعتراض يسير: صم من الحرم وافطر. المفهوم المخالف في قوله تعالى: فلا تظلموا فإن أنفسكم، مفاده أننا نحسن فيها إلى أنفسنا في الصلاة ونحو ذلك، نسأل الله العون على ذلك. هل ضرب الأطفال أقل من 10 سنين ضرب يسير للتأديب؟ ضرب يسير للتأديب بعد استخدام طرق الترغيب ولا نتيجة، لا بأس. ضرب يسير خفيف لا بأس. صوتي أنا في النقاش مع زوجي ولا أستطيع التحكم في ماذا أفعل، اسأل الله أن يرزقك الأدب والخلق الكريم. هل يجوز تربية الطيور في قفص إذا كنت تطعمها وتسقيها؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها. دخلت المرأة للنار في هرة حنستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فوائد البنوك حرام. هل تعرض الأعمال في شهر رجب؟ لم أقف على دليل ثابت في ذلك. أنتيك على شكل حصان صغير موضوع للزينة، إذا لم تكن لعب أطفال لا تفعل. نجهز لعب الأطفال. المدينة ليست لا تأخذ حكم الصلاة في أي مكان في المدينة صلاة واحدة إلا الحرم، فإنه بألف صلاة. أما صلاة في عموم مكة فبمئة ألف صلاة في أي مكان من مكة. فمن صلوا على جنابة من الاحتلام وهو ناس عليه عادة الصلوات كلها الذي صلىها وهو جنوب. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. من الأرحام الذين تجب صلاتهم؟ هم الأقارب عموما، لكن أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، الأقرب في الأقرب. الجن والإبليس يصابون بالأنفلونزا؟ يا أخت أمينة عهدناك عاقلة، عهدناك عاقلة. الله أعلم بالصور المرضيين، ظن أنهم يمشوا مثلك على الأرض ونساء تحيض. ما في كلام ده يا أختي. لهم صفات أو لهم صفات للجن تختلف عن صفاتنا، الله أعلم بهم. ادخلي وهل يتسوقوا وهل يا أختي الله يهديك. بس طلع على سلم الأمارة لقيت 50 جنيه ياخدها ولا إيه؟ خذيه اسأل عنها على سلم الأمارة إذا تترك واحد سفيه خذها خذها وعذي فيها لأهل العمارة. أعطيه النوم هو يتصرف يعرفها إذا كان أمين. لو الشخص واحد يفعل الزنا ماذا يفعل؟ إنها منكر. ربما منكم منكرا في الغير وبيده فإن مصدف بلسانه فإن مصدف بقلبه ذلك ضعف الإيمان. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحذر نفسي وإخواني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية والتكفير والتشيع المغيض والرد الخبيث والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.